شعر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، في الحصص الماضية كنا مع ما يتعلق بالضبط، وعرفنا الضبط وقلنا متى يشترط الضبط وغير ذلك، وتوقفنا عند مسألة كيف يتم معرفة الضبط، كيف يتم معرفة الضبط. بالنسبة إلى الضبط، كما ذكرنا في الحصة الماضية أن الضبط إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر، أن الضبط إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر. وكيف يتم معرفة ضبط الصدر؟ هناك مجموعة طرق يعرف بها ضبط الصدر، ونبدأ مع هذه الطرق تقريبا. أعلى درجة في هذه الطرق هي أن أعلى درجة هو لا المقارنة، المقارنة طريقة، ولكن أفضل من المقارنة، لأن المقارنة كيف؟ المقارنة أنا الذي أقارن أو غيري ممن يقارن، ويحتمل أن تكون المقارنة صحيحة أو غير ذلك، خصوصا في بعض الحالات وإن قارنت لا تصل إلى هل ضبط روايته أو لم يضبطها. ولكن أفضل طريقة التي تغنينا عما بعدها من الطرق لمعرفة ضبط صدر الراوي، لأننا قلنا الضبط ضبط صدر وضبط كتاب. أفضل الطريقة ما هي في ضبط الصدر؟ أفضل الطريقة العرض الاستفاضة. الاستفاضة، ما معنى الاستفاضة؟ أنه اشتهرت عدالته أو ضبطه، ولكن الشهرة عند من؟ عند أهل العلم، عند علماء الحديث، ولكن في كل طبقة عند من؟ في كل طبقة من هم الذين أهل الحديث أو أئمة الشأن؟ أن يستفيض ضبطه بين الأئمة، أن يستفيض ضبطه بين الأئمة، والأئمة هم أئمة الحديث، وهذه هي أعلى صور أعلى صور معرفة ضبط الراوي، أعلى صورة، لأنه استفاض، اشتهر بأن فلان ضابط، والذين استفاض ضبطهم من الأئمة أو من المحدثين معروفون، مثلا الإمام مالك، نافع، الزهري، وغير هؤلاء ممن استفاض ضبطهم. بمعنى هؤلاء لا نحتاج إلى مقارنة مروياتهم بمرويات غيرهم أو غير ذلك من الطرق الأخرى، هذا استفاض ضبطه بين أئمة الشأن جيلا بعد جيل. الاستفاضة بمعنى لا يوجد مخالف. الاستفاضة لا يوجد مخالف أن هذا الراوي ضابط، أن صاحب الكتاب ضابط، أن المهم استفاضة حول ذلك الراوي. الأدنى منها، قلنا هي الأعلى، الأدنى منها الاستفاضة عند كل الأئمة، الأدنى منها عند بعض الناس أو عند بعض أهل الشأن، الأدنى منها هو تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل بأن فلان يحفظ مروياته ويتقنها، يحفظ ويتقنها. الطريقة الثالثة هي التي ذكرتموها قبل قليل وهي المقارنة. الطريقة الثالثة وهي المقارنة، ويكون المقارنة مقارنة ماذا؟ مروياته. بمعنى قبل المقارنة ماذا نفعل؟ نجمع المرويات. بمعنى قبل أن نقارن نجمع كل مرويات الراوي ثم نقارنها بغيره أو بمرويات غيره، ولكن غيره ممن؟ من الثقات. لأنك لا يهم، لا يهم على حد سواء، المهم من تصلنا الروايات عنهم، لا يهم سواء عن مشايخه عن أقرانه أو غير ذلك، الذين تصل نفس الرواية عنه. بمعنى المقارنة لا يهم فيها هل هو من طبقته، من طبقة أعلى، من طبقة أدنى، لأن هذه الرواية وصلتنا عن هؤلاء فنقارنها بمرويات غيره ممن استفاضت أو ممن عرفوا بضبط مروياته. فينظر هل وافقهم أو خالفهم، هل وافقهم أم خالفهم. الموافقة ليكون ضابطا هل يوافقهم في كل مروياته، في معظم مروياته، أن يوافقهم في معظم مروياته، لأن هناك نسبة ربما من الخطأ للراوي لا نقول بأنه غير ضابط. بمعنى الراوي إذا كان مثلا يحفظ مثلا 10,000 حديث وأخطأ في 5 أحاديث، 10,000 حديث وأخطأ في 5 أحاديث، فلا نقول بأنه ليس ضابط لروايته لأنه أخطأ في 5 أحاديث. فقلنا نقارنه لننظر هل وافقهم في أغلبها أو معظمها أو خالفهم، ويحكم على حديثه بعد ذلك بما يستحق. ولذلك في العدالة مثلا، العدالة لا توجد رحمة الله، في العدالة قلت في العدالة لا توجد مرتبة وسطى. العدالة فلان عدل أو ليس عدل، في العدالة لا توجد مرتبة وسطى، فلان عدل أو فلان ليس عدل. في الضبط توجد 3 مراتب: ضابط، أقل منه ما هو خفيف الضبط، ثم غير ضابط. بمعنى في الضبط توجد مرتبة وسطى، ضابط الذي ضبط معظم مروياته ولم يضبط بعضا منها، ولكن خفيف الضبط أقل منه نوعا ما. ثم غير الضابط الذي تكون النسبة، نسبة المرويات التي لم يضبطها كبيرة أكثر من ذلك. فعندئذ في الضبط توجد ثلاث مراتب، والحديث الحسن، والحديث الحسن يتحدث بالضبط وليس بالعدالة. حديث الحسن يتحدث بضبط الراوي وليس بعدالة الراوي. فالراوي الضابط لمروياته حديثه صحيح، خفيف الضبط حديثه حسن، غير ضابط ينزل إلى مرتبة الضعيف. فالأحاديث في درجتها تختلف باختلاف ضبط الراوي لا باختلاف عدالة الراوي. وفي السبر هذا أو المقارنة، قال يحيى بن معين، قال يحيى بن معين قال لي إسماعيل، قال لي إسماعيل بن علي، قال لي إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ سأله إسماعيل بن علي، سأل يحيى بن معين عن حديثه: كيف حديثي؟ ما رأيك في حديثي؟ هل أنا أضبط حديثي أو لم أضبط أو ليس ضابط لحديثي؟ قال: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، أنت مستقيم الحديث. فقال لي، فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فرأيناها مستقيمة. فقال: الحمد لله. فقال: الحمد لله. تتمة النص اجعله نقاط، لأن الذي يهمنا هو الجزء الأول من هذا النص. الطريقة الرابعة، الطريقة الرابعة إذا نصوا، على إذا نصوا على أن الراوي ثقة، إذا نصوا على أن الراوي ثقة هو ثقة، الراوي ثقة. والضبط كيف قلنا؟ إما أن يكون ضبط كتاب أو ضبط صدر. الأئمة ينصص على أن الراوي ثقة، والضبط والثقة، والثقة من هو؟ هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط. والضبط قد يكون ضبط كتاب وقد يكون ضبط صدر. إذا نصوا بأن الراوي ثقة، إذا قالوا بأن الراوي ثقة، قد يكون ضبطه ضبط كتاب. إذا قالوا الراوي ثقة قد يكون ضبطه ضبط كتاب، فكيف إذن نستدل على أنه يضبط ضبط صدر؟ إذا أتت عبارة إذا لم يكن له كتاب، إذا نصوا بأنه ثقة وليس له كتاب. إذا كان الراوي نص العلماء على أنه ثقة وعلمنا بأن ليس له كتاب، فهذا يدل على أنه ضابط ضبط صدر وليس ضبط كتاب. ما زلنا ما زلنا. أيضا هناك قد يستدل على ضبط الراوي بقوله هو، بقوله هو، إذا قال الراوي ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء، أو ما يضرني، ما يضرني أن تحرق كتبي، ما يضرني أن تحرق كتبي، فعندئذ هذا يدل على أنه السلام عليكم. نعم لا الحمد لله يا رب لا بأس. راني في محاضرة من بعد نعاود لك من بعد نجوز وي بصح راني وشنو ايه جستو من قول له يستناني 11 باسكو على 11 نكمل المحاضرة. لا لا لا راني هنا في الكلية على 11 نجوز عندكم ان شاء الله، ولا هو يستناني هنا قدام الوانشاريسي، يجي يستناني هنا قدام الوانشاريسي. الوانشاريسي اللي تعالي قلت إذا قال الراوي ما يضرني أن تحرق كتبي أو ما كتبت سوداء في بيضاء، فهذا يدل على أنه على ثقة في نفسه بأنه يضبط مروياته. الطريقة السادسة هي الاختبار، السادسة هي الاختبار. ماذا؟ لا ذكرت ذكرت الاستفاضة والتزكية بعض الأئمة والمقارنة وإذا نص على أنه ثقة وليس له كتاب وإذا قال الراوي عن نفسه لا يضرني أو غير ذلك. فالآن السادسة ماذا؟ نعم لا الأحاديث التي يرويها الآن إذا كان فيما روى لا فيما نسي. الشعبي ضابط أو ليس بضابط؟ ضابط. كتب السوداء في بيضاء ولم يكتبها؟ لم أكتب. إذن ما يرويه هل هو ضابط له أو ليس بضابط له؟ ما رواه ضابط له أو ليس بضابط؟ كيف؟ أكيد. ولكن الأئمة بالنسبة إلى عامر الشعبي على ماذا نصوا؟ هل هو ضابط لمروياته أو ليس بضابط؟ ضابط. فعندئذ هو أنا الذي أريد أن أوصله إلى ما هو؟ أنه هو ضابط وليس عنده كتاب، فضبطه للمرويات التي يرويها هل هي من كتابه أم من صدره؟ من صدره، هذا الذي يهمنا. لأن الحالة الأولى قلنا أن ينصص العلماء على أن ليس له كتاب وغير ذلك، ولكن هذه الحالة أنه هو الذي يصرح بأنني ما كتبت سوداء في بيضاء رغم أنه يضبط المرويات التي يرويها، فهذا يدل على أن ضبطه ضبط صدر وليس ضبط كتاب. الطريقة السادسة الاختبار. الاختبار له عدة صور، الاختبار له عدة صور. الراوي يختبر، أنت تريد أن تختبر الراوي، تسأله عن مرويات، تسأله عن مرويات فيرويها لك. كيف تستنتج من هذا أنه ضابط أو غير ضابط إن كان قد روى لك مرويات سألته عنها؟ تقابلها، ولكن نحن نريد الاختبار الراوي في حد ذاته. بعد مدة نفس الراوي. قد يكون عنده مرويات الشيخ أو غير ذلك من الأمور، ولكن هنا يدخل في ماذا؟ يدخل في المقارنة. إذا قلنا يقارن مروياته بمرويات غيره هذا نفس الشكل. الآن إذا سألته وقارنته بما تحفظه أنت أو تحفظه أنت أو بما هو موجود عند غيره، فهنا تدخل في جانب المقارنة. دخلنا في الطريقة التي قبلها، حتى نخرج من الطريقة التي قبلها. نفس الراوي نسأله في اليوم، ثم بعد مدة نسأله نفس السؤال، ثم نقارن بين بين بين ما قاله هو في الأول وبين ما قاله الآن، هل غير بعض الكلمات أو بعض العبارات أو بعض الأمور أو لم يغير في ذلك شيء. فإن حدثك بها في الثانية كما حدثك بها في الأولى فهذا يدل على أنه يضبط مروياته. الآن مسألة خفة الضبط كما ذكرنا أو قلة الضبط، هل مسألة الضبط مرتبطة بالعدد فقط؟ مسألة الضبط بمعنى كما ذكرنا قبل قليل أنه يحدثك بعشرة آلاف حديث يخطئ في خمسة، هل مسألة الضبط وهنا تكون بالنسبة؟ عندما أقول خمسة من ألف تكون نسبة ضئيلة جدا، بمعنى هل دوما ضبط الراوي يتحدد بالنسبة أم قد يتحدد بأمر آخر؟ نعم، سؤال آخر، هل يمكن أن يكون حديث يخطئ فيه من عشرة آلاف حديث يجعلنا نقول بأنه غير ضابط لمروياته؟ حديث الراوي إذا فالخطأ ليس بالعدد وإنما بحجم الخطأ، قد يكون خطأ أكبر من 100 حديث يخطئ فيه. فالخطأ يقدر بحجم الخطأ لا بكثرة الخطأ. فقد يكون الخطأ في 10 أحاديث من 1000 خطأ في بعض الأمور، هنا يغتفر له هذا. ولكن إذا كان الخطأ جسيما في الرواية فقد يكون حديث واحد يضعف بذلك الحديث في كل مروياته. فعندئذ العبرة ليست بعدد الأخطاء، وإنما العبرة بحجم الخطأ. وأيضا عندما أقول 10,000 حديث يخطئ في 5، وعنده 10 أحاديث يخطئ في 1، 5 1 أقل من 5، 10 بالنسبة للأحاديث أخرى. فعندئذ العدد ليس دوما أيضا يحدد حجم الخطأ. فإن كان مثلا يحفظ 10,000 حديث ويخطئ في 10، بخلاف من يحفظ 10 أحاديث ويخطئ في 1، لأننا 10,000 حديث يخطئ في 10 هي 1 من 1000، وواحد من 10 ليس نفس الشيء. فعندئذ العدد ليس دوما يحدد، لأن حفظ الراوي إن كان يحفظ 10,000 حديث فإن العدد 10 لا يؤثر، بخلاف 1 من 10 فإنه يؤثر في ضبط هذا الراوي. وانظر إلى ما ذكرته قبل قليل، أن الحديث الواحد قد يسقط 10,000 حديث كما ذكرنا. جاء عن الدارقطني أنه قال عن الربيع بن يحيى بن مقسم، جاء عن الدارقطني أنه قال عن في الربيع بن يحيى بن مقسم حدث عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ثم قال، الدارقطني يقول وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، وهذا يسقط 100,000 حديث، وهذا يسقط 100,000 حديث. لو كان يضبط 100,000 حديث وذكر هذا الحديث فهذا يسقط 100,000 حديث. وقال أبو حاتم في العلل وهذا باطل عن الثوري، وهذا باطل عن الثوري، بمعنى قد يكون حديث ينسف 100,000 حديث، 20 حديث لا تنسف 10,000 حديث. فالعبرة بحجم الخطأ لا بالعدد. وأيضا العدد مع والعدد يراعى فيه عدد المرويات التي ضبطها من عدد التي لم يضبطها، 10 من 10,000 بخلاف 1 من 10. يقول لإنسان أخطأ في 1 ولكن هو يحفظ 10 وأخطأ في 1، بخلاف الذي أخطأ في 10 من 10,000 فالنسبة تبقى ضئيلة وضئيلة جدا. الاختبار الذي ذكرناه بالصورة السابقة بأن يمتحن الراوي على مراحل. الطريقة الثانية في الاختبار، لأن الاختبار قد يمتحن الراوي في حفظه وقد يمتحن في طريق في أمر آخر، وهي الأصعب. أصعب طريقة في الاختبار هي الثانية، أن يدخل أو أن يدخل الإمام منهم في حديث الراوي ما ليس منه، أن يدخل الراوي الإمام منهم في حديث الراوي ما ليس منه ثم يقرأ عليه ذلك كله. بمعنى عنده مثلا أنت عندك 10,000 حديث، يقرأ عليك 10,000 حديث التي لك ويدخل لك في وسطها حديثا ليس لك، حديثا أن يدخل الإمام منهم في حديث الراوي ما ليس منه ثم يقرأ عليه ذلك كله موهما أن جميع حديثه أن كل الأحاديث التي قرأها عليه هي من حديثه، فإن أقره مع ما أدخل فيه طعن في ضبطه، وإن ميز حديثه من حديث غيره علم أن الرجل ضابط. ومثال ذلك هو ما حصل لأحد الأئمة ليحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، ما حصل بينهم في ذلك من امتحان لروايته. وأيضا هنا يدخل حديثا ليس له، وقد يكون من طرق الاختبار أن يسأله هو يعلم بأن فلان هو شيخه، وهذه أيضا هو يعلم بأن فلان هو شيخه وأخذ عنه مجموعة أحاديث، ثم يسأله عن حديث لذلك الشيخ، هل حدثك فلان بهذه الرواية أو لم يحدثك بها؟ وهذه أصعب، شيخك عنده مثلا 10,000 حديث، حدثك منها 9,999 حديث، وذلك الحديث لم يحدثك به، فتسأل هل حدثك شيخك بهذا الحديث والحديث هذا لشيخك؟ فإن أقر بأنه حدثه به طعن في ضبطه، وإن ميز ذلك من غيره لم يطعن في ضبطه. نعم. لا هنا ال الحديث السابق، الحديث في أصله ليس حديثا، وحديث باطل مكذوب ومنسوب إلى ذلك الراوي، لأن الخطأ شيء وأن تروي الموضوع شيء آخر. فعندئذ الرواية السابقة التي ذكرناها هي ليس خطأ في الرواية، والخطأ يكون نسبيا، ولكن هنا الخطأ في هذه الرواية التي ذكرناها أنه ذكر حديثا موضوعا ورواه، فرواية الحديث الموضوع ينسف كل مروياته، لأنه لا يميز، لو ميز ما روى ذلك الحديث الموضوع، وخصوصا أن ذلك الحديث الموضوع ينسب لراو ليس له، لأن الخطأ الذي نعرفه نحن كيف يكون؟ يهم ينسى، ولكن لا يكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضيف إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. أما أن يضيف إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، وهذا الحديث في أصله موضوع ليس حديثا، فهذا ينسف كل مروياته. أما الخطأ الذي يغتفر أن يهم، أن يحذف راو، أن ينسى، ولكن أن يضيف حديثا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بالأمر المغتفر. هناك تفاوت في الأمر، هناك تفاوت في الخطأ، هذا الذي ذكرناه. يعني عند الاختبار نعم يختبر ليرى نوع خطأ هل يخطئ او يخطئ خطأ فاحشا بان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوعا او حديثا من الجبل او انه يهن او ينسى رجلا في السنه او شيئا من الناس. نعم هكذا. اما الطريقه الثانيه هي طريقه الاختبار هي ان تدخل حديثا ليس بي ليس حديثك أنت، هو حديث، هو حديث. ولكن تدرجه ضمن حديثك، وخصوصا ضمن هذه الطريقة التي ذكرناها الآن وهي الأغمض، أنك ذلك الشيخ الذي تروي عنه أو أدرج حديثه في حديث أدرج ذلك الحديث في حديثه، أنت تروي عنه مجموعة أحاديث ولكن لا تروي عنه ذلك الحديث بالذات، لم تسمعه منه، فيقال هل سمعت ذلك الحديث من الشيخ؟ فإن أقر طعن في ضبطه، وإن ميز لم يطعن في ضبطه. وكل هذه الطرق كانت. السؤال الذي ذكرته أنت في الضبط لا لما يكون حديث خطأ مثل كاذب، لا لا أن يروي حديث مكذوب عن رسول الله، نعم هذا يطعن في عدالته وليس في يطعن في ضبطه في ضبطه ضبطه. فلأنه الإشكال في الطعن في العدالة، طعن في عدالة الراوي تثبت بالطرق التي هي معروفة. العدالة فيها خمسة أمور تختل بها العدالة، إما نبدأها من الأدنى تقريبا إلى الأعلى منها. الأدنى هي الجهالة. الأدنى منها الفسق، أو الأكثر منها نوعا ما الفسق، الأكثر منها البدعة، والأكثر منها الاتهام بالكذب، والأكثر منها الكذب. العدالة تختل بخمسة أمور. إن كان الراوي لم تتوفر فيه واحدة من هذه الخمسة فهنا لا نقول بأن عدالته سقطت، بل ما يسقط هذا كله يسقط الضبط. ولذلك ذكرنا هذا الحديث الذي ذكرناه أنه يسقط 100,000 حديث، ليس من حيث العدالة وإنما من حيث الضبط. دقيقة، السؤال الذي طرحته هل تبين أن هناك رواة امتحنوا أو اختبروا ولكن اختبارهم لم ينجحوا فيه؟ هذا الذي طرحته هي تقريبا لو تنظر في كتب الجرح والتعديل عموما لا يذكرون مثل هذه الأمثلة أو الوقائع للاستدلال على عدم ضبط الراوي، لأننا لو تنظر في كتب الجرح والتعديل الراوي عندما يقول أن فلان ليس ضابط أو فلان ضعيف فهذا يغني. الذي يستدلون عليه بما قلنا هو الذي يستدلون عليه لإثبات ضبطه لا لإثبات عدم ضبطه. فالبخاري عندما دوما تذكر الواقعة التي وقعت له مع أهل العراق، دوما تذكر تلك الواقعة ليتبين من ذلك أن البخاري كان يضبط حديثه، لا يذكرون تلك الواقعة ليبينوا بأن الراوي لا يضبط حديثه. فعندئذ الرواية التي الراوي الذي لا يضبط حديثه تجد بأن الكلام، وخصوصا اليوم، ولذلك تقريبا هذا هو الإشكال. الجرح والتعديل اليوم عندما تذهب إلى كتب الجرح والتعديل، نحن ما نعرفه من قواعد الترجيح في الجرح والتعديل، هناك الجرح المفسر، التعديل المفسر، الجرح غير المفسر، أيهما يقدم، هذا يقدم، هذا يقدم. ولكن الآن كتب الجرح والتعديل الموجودة عندنا هل يوجد فيها شيء مفسر؟ قليل جدا، جد نادر. فعندئذ الآن وإن أردت أن ترجح في كتب الجرح والتعديل اليوم مما يصلك من أقوال الأئمة حول الرواة، هل تستطيع أن ترجح؟ يصعب. ولذلك تقريبا تجد بأن الترجيح كان في زمن المتأخرين، لأنهم إن ذكروا ذلك الراوي أو ذكروا ما قيل عن ذلك الراوي بالإجمال ولكن تفصيله يدركونه، ولذلك التقديم لا يوجد في قواعد الترجيح، لا يوجد في قواعد الترجيح من يرجح بين غير مفسرين، بين شيئين غير مفسرين. فعندئذ هناك من يرجح الجرح المفسر، الجرح غير المفسر، الجرح التعديل المفسر، التعديل غير المفسر، وكل واحد. ولكن لا تجد عندهم إذا كان الجرح مجملا والتعديل مجملا أيهما يقدم. تقريبا عندهم دوما تجد بأن أحدهما يرجح هذا على هذا لوجود قرينة. فعندئذ عندما تنظر في كتب الجرح والتعديل، قلت والذي جعلني أذكر هذا الكلام أنه لا يذكرون حتى سبب التجريح، يقولون فلان ثقة يهم، ثقة يهم كثيرا، لا يذكرون لماذا قالوا بأنه يهم، ولا يذكرون الروايات التي وهم فيها. فعندئذ لو تنظر إلى كتب الجرح والتعديل تجد بأن الكلام كلام عام مجمل ليس مفصل. كنت تريد أن تطرح سؤالا، من؟ لا، هنا ليس اختلاف، لا لا، التي ذكرناها، التي ذكرناها ليس من حيث، ليس من حيث الاختبار، من مروياته. هنا ذكرنا الروايات التي يرويها لا من اختبار الراوي، لأن الحديث الذي انتقد الدارقطني ليس بأنه اختبر، وإنما هو حديث من مروياته، فعندما بحث في ذلك الحديث وجدوا بأنه موضوع، لا أنه يختبر بالموضوع، لا، لم يفعل هذا. نعم. نعم. هنا هذا وهم يهم أنه نسي أنه لم يروي هذا الحديث. نعم. هو روى. لماذا في المقابل لا نقبل الحديث، أو لا نقبل الحديث من وهم بأنه روى ذاك الحديث ولم يروي، لأنه ينسب الحديث إلى شيخه ولعله لم يسمع من هذا الحديث، فلو ضعف هنا هناك يضعف. لا لا لا، ليس سأدخل الحالة الأولى التي ذكرتها، أنه لماذا لا يضعف الراوي إن نسي ما رواه مما كان قد ضبطه في المرحلة الأولى، هذا الذي تقصده. فهنا أنا الذي يهمني أن الآئمة في مرحلة زمنية معينة، في مرحلة زمنية معينة كانوا قد نصوا على أن فلان ثقة، على أن فلان ثقة، ولكن في الحالة التي عندنا نحن نبحث هل هو ثقة. الحالة التي قلنا نقارن مروياته التي ذكرها في أول الأمر بالمرويات التي ذكرها في آخر الأمر ليتبين هل هو ضابط أو ليس بالضابط. هنا ليس هو، لم نتأكد من أنه ضابط، بخلاف الحالة الأولى عندنا علم بأنه ضابط، مفهوم؟ الحالة الأولى في المرحلة الأولى التي روى فيها تلك الأحاديث كان ضابطاً لمروياته أو لم يكن ضابطاً لمروياته، ولكن نحن في هذه الحالة التي عندنا، في الحالة الأولى التي روى مروياته هل هو ضابط أو ليس ضابط؟ لا، الحالة التي قارنا، عند المقارنة، عند الاختبار نحن نختبره. فعندئذ هل تستطيع أن تأخذ مروياته التي ذكرها قبل أن نختبره؟ الآن الحالة الأولى التي ذكرناها قلنا بأنه كان ضابطاً لمروياته ثم نسي ما رواه، الضبط قبل أن نقول كان، قبل أن ينسى كان ضابط، كيف عرفنا أنه كان ضابط؟ بالمقارنة وبغير ذلك. فعندئذ توفر عندنا قيد لنعرف ضبطه في المرحلة الأولى. الآن في هذه الحالة لا يوجد عندنا طريقة لاختبار ضبطه أو لمعرفة ضبطه إلا باختباره. فعندئذ لا نستطيع أن نأخذ مروياته التي رواها في الحالة الأولى إلا إذا قارناها بالمرويات التي رواها في الحالة الثانية فوجدنا بأنه لم يخطئ. كيف؟ لا نأخذ مروياته في الحالة الثانية إلا إذا وجدناها موافقة للأولى. الحالة الأولى مش عارف. وبالتالي الحالة الأولى مش عارفينها. عرفنا من حد طور في المرحلة الأولى كيف عرفنا ضبطه؟ لا، هو ما يذكره أنه كان ضابطا لروايته ثم نسي. كان ضابط. ولكن هنا. ولكن هنا في هذه الحالة نأخذ المرويات التي نأخذ من مروياته ما لم يغير فيها رأيه ولا نأخذ منها ما غير رأيه، ثم بعد ذلك نعرف ضبطه بمقارنة المرويات التي لم يغير فيها رأيه بالمرويات التي غير فيها رأيه. قد يكون إما سيء الحفظ أو ضابط أو غير ذلك من الأمور، ولكن الحالة الأولى التي قلت عنها تنطبق ليس فقط من نسي، تنطبق حتى عن من اختلط. فعندئذ الراوي قبل أن يختلط كان ضابطا، عندما اختلط لم يعد ضابطا. فهل هذا يجعلنا نقول بأننا لا نأخذ مروياته قبل اختلاطه لأنه أصبح ينسى؟ فعندئذ كيف عرفنا بأنه كان ضابط قبل أن يختلط؟ بطريقة من الطرق السابقة، بالمقارنة أو بغير ذلك من الأمور، فوجدنا بأنه ضابط. بعد أن اختلط لا نأخذ مروياته، لماذا؟ لأنه ليس بضابط، ولكن الرواية التي رواها وهو ضابط لمروياته هذه نأخذها. يكون هنا طبعا يعني السؤال، هل الوهم لماذا قابلنا الوهم في النفي ورددناه في الإثبات؟ لم أفهم. يعني راوي من الراوي الأول وهم فنسي ما حدث به، والثاني وهم فحدث ما لم يحدث به. الصورة الأولى الراوي ونقول في زوج ضابط وضابط. نعم. ضابط الثاني. نعم. الأول نسي فنفى الحديث الذي رواه منه، والثاني نسي فأثبت حديثا لم يرويه. نعم. لماذا الثانية يطعن بها الراوي؟ يطعن بها الراوي. الأولى لا يطعن فيه. لا، وهذا أمر واضح. الآن. لا. الإنسان الآفة التي قد تطرأ على حاله أنه ينسى أشياء كانت عنده، ولكن لا ينسى بأن يضيف أشياء لمست عنده. كيف؟ هذا يدخل في الاختلاط. لا، أنا لا، هو يريد أن يقول بأن هذا يندرج ضمن النسيان. هو ذكر لك صورتين. أنا أفهم. هو ذكر الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى التي ينقص والصورة الثانية التي يزيد. قبلنا التي ينقص لن نقبلها، رأينا بأنها تخل بضبطه نوعا ما حسب حدث ونسي وتخل بضبطه نوعا ما، ولكن الزيادة. الآن أنا حدثت برواية أو حدثت بأشياء معينة مثلا عند الاختبار. نعم. يدخل ويرويه. قلنا الأحاديث التي رواها يدخل أو الحديث لم يرويه. نعم. نفترض أن هذا الراوي فأظهر فأثبت هذا الحديث. نعم. لماذا هنا يضعف الراوي؟ نعم. الحالة الأولى لا يضعف. كيف لا يضعف؟ التي ينسى فيها ما رأى. ومن أخبرك بأنه لم يضع؟ لم يضع. لأنه كيف؟ عندما صار وجد شريعتين في زمن معين. أول الصحابي الثاني كان عمر وصار نعم. هذه تبرع في التوراة. نعم نعم نعم. هنا في هذه الحالة ذلك الصحابي قد يكون نسي الواقع على العموم، ولكن لم ينس بمعنى عندما ذكر بها أو غير ذلك، تذكرها في البداية في بدء الأمر. في بدء الأمر في بدء الأمر نعم، ولكن في بدء الأمر هو أنكرها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أنكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر خطب أكيد في قاعدة لا شك، ف يعني لا يمكن أن نقول أن، لكن هو إنكارها له هل كان على علم بها ونسيها أم لأسباب أخرى؟ لأنه صحابي الثاني قالوا ما تذكر كنا في سفر نعم إذا ذكروا يعني نعم حتى بعد يعني حديث من حدث ونسي ما يذكر من حدث يقبل يعني إلا في بعض الحالات أكيد هذا الذي أقصد ولكن نسي وحدث فبماذا حدث؟ لا نعم لا ليس بمعنى هو الواقعة وقعت ولم يحدث بها ولم ينسى. نعم هو الواقعة وقعت أمامه ولكن لم يحدث بها ولم ينسى تلك الرواية، بمعنى لم يحدث ثم بعد مدة رجع عن تلك الرواية ونسيها، وإنما لم يحدث بها وقعت أمامه ربما لأمور أخرى. لا ولا الاستدلال حدث. نعم أنا يذكرنا يقبلون حديث من حدث ونسي، ولكن يقبل لا الراوي إذا حدث ونسي إذا حدث ونسي ينظر فيما نسي لا فيما حدث، ولهذا يقبل أكيد يقبل حديثه الذي ذكره منه أو غير ذلك من الأمور، لكن في الحالة الثانية إذا أدرج له حديث لا هنا الإثبات أعظم من النفي، الإثبات أعظم من النفي، أن تنسى شيء فلا تثبته وقد كان يفرق بين أنه يثبت وبين النفي والإثبات، لأنك إن كنت الآن تنسى ونسيت الأشياء التي ربما هذا قد يكون لك إذا كنت تنسى، لماذا؟ لأنك وإن كانت الرواية لك ولكنك عندما نسيتها تقول بأنني لم أذكرها، فهذا يدل على أن هذا الإنسان لا يحدث إلا بما تأكد من ضبطه، بخلاف أن الإنسان عندما يكون كلما تقول له هذا الحديث لك يقول لك نعم، هذا الحديث سمعته يقول لك نعم، فهذا يكون بمعنى هذا الإنسان يمكن أن تدخل في حديثه ما تشاء، ولكن الإنسان إذا كنت أنا حدثتكم الآن بشيء ثم بعد سنة تأتيني وتقول يا أستاذ أذكر أنك حدثتنا بذلك الشيء أقول لك لا أذكر، فهذا يدل بأن الإنسان لا يخبر إلا بما هو متأكد من أنه يذكره، قد يكون هذه هي في جزء منها هي مذمة، ولكن تؤيد بأن هذا الإنسان لا يحدث إلا ما تأكد من ضبطه وغير ذلك. هذه مسألة سلوك الجدة، لا سلوك الجدة شيء آخر، سلوك الجدة أنني دوما أحدث عن صحابي معين وأعرف بأن هذا السند مثلا عكرمة عن من يحدث عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس. جاء مرة فخالف، جاء مرة فعندي رواية عكرمة عن ابن عمر. سلوك الجادة هو أن الذي أعرفه دوما أن عكرمة يحدث عن ابن عباس، تقريبا هي قاعدة، ليس قاعدة ولكن تقريبا كل المرويات لعكرمة عن ابن عباس. تجد مرة أن عكرمة حدث عن ابن عمر، فأنت نتيجة أنك معتاد تحفظ آلاف الأحاديث عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس، فهنا عكرمة عن ابن عمر وأنت تجعله عكرمة عن ابن عباس، فهذه تدخل في سلوك الجادة، كأنك من دون أن تشعر أصبحت دوما تسلك طريقا إلى البيت. أنت الآن تخرج من هنا تذهب إلى البيت، أنت الآن تخرج من هنا تعرف من دون أن تفكر تذهب إلى البيت، من دون أن تفكر تذهب إلى البيت. في يوم من الأيام لم تذهب إلى بيتكم، ربما ذهبت في زيارة، فإذا سئلت تقول في ذلك اليوم أنا ذهبت إلى البيت. لماذا؟ لأن غالب الأحيان أنك تذهب إلى البيت من دون أن تشعر، تقول أنني على 12:30 أو على 16:45 أذهب إلى البيت، فعندئذ دوما من دون أن تفكر تجد نفسك في البيت. فهذه من سلوك الجادة، في إذا غيرت يوما المسار ولم تذهب إلى البيت فبعد مدة لا تذكر ذلك الأمر، لأنك دوما كنت تذهب إلى البيت، فهذا يدرج ضمن سلوك الجادة. فعندئذ سلوك الجادة هي شيء مغاير نوعا. أيضا نعم، ما زلنا معها، ذكرنا الثانية منها، ذكرنا الثانية منها، الثالثة في الاختبار، إما أن يسأل اليوم ثم الغد، والثانية إدخال ما ليس له لينظر هل يميزه أو لا يميزه، والثالثة في الأولى أو الثانية تدخل رواية، هنا لا تدخل رواية، هنا لا تدخل رواية، في الثالثة يدخل جزء، يدخل جزء، يدخل جزء من الحديث. مثلا ما نعرفه نحن، مثلا ما نعرفه نحن أن الراوي، أن الراوي قد يحدث مرة، قد يحدث مرة عن شيخه، والرواية التي سمعها سمعها عن شيخه، وشيخه عن شيخ شيخه، بمعنى عن شيخه عن شيخ شيخه. في بعض الحالات، في بعض الحالات، في بعض الحالات تجد رواية أخرى سمعتها عن شيخ شيخك مباشرة، أنت الآن راوي يسمع عن شيخه والشيخ يسمع عن شيخه وهذا السنة، ولكن ليس بالضرورة أنك لم تسمع من شيخ شيخك ولو رواية، فتوجد بعض الروايات سمعتها أنت عن شيخ شيخك مباشرة. نعم، الرواية التي عندك هنا مثلا، عندك رواية، عندك رواية سمعتها عن شيخ شيخك مباشرة، سمعتها عن شيخ شيخك مباشرة، فتمتحن فيدخل بينك وبين شيخ شيخك، يدخل شيخك، يقال هل هذه الرواية سمعتها من شيخك عن شيخ شيخك أو لم تسمعها منه؟ فإن قلت نعم فهنا اختل ضبطك، إن قلت لا لم أسمح عن شيخي وإنما سمعتها عن شيخ شيخي فهنا لا يختل الضبط. نعم، دقة تامة، دقة تامة. نعم، أنا ذكرت الآن هذه الصور هي عديدة في مثل صيغ الأداء ولا صيغ الأسانيد. كيف ذمها؟ لأن نختبر التلميذ لا شيء اختبار. لا نجعل لك اختبار. لا اختبار راك تمعني لي باش كاع نعطيكم نقطه نقطه يسمى الاختبار مذموم ليس اختبار مذموم هذا الاختبار فقط يهم من يسمع حينما تدخل على شيخ غير مروياته هناك طريقه مثلا في من طرق الاختبار ان تعرض على شيخ وتدخل عليه احاديث فترى هل يتفضل او لا فربما كان في المجلس مليء لا يعني فياخذ تلك الاحاديث عن هذا الشيخ كمثلا قصه يحيى لما امتحن خبيب معين فامتحنه فليس هو الذي امتحن كان قارئ للشيخ يقرأ الشيخ أبي نعيم فقرأ الحديث الأول الخلف الأول والثاني والثالث فأبي نعيم رفس يحيى بن معين فهو كان يعرف هذه الطريقة طريقة الاختبار لأن قد توهم من يكون في المجلس أن ذكر مرويات الشيخ هو الطالب يذكر جزئية ولكن هي كانت سواء كانت محمودة أو مذمومة هناك من حملها سواء كانت محمودة أو مذمومة إلا أنها في بعض الحالات تكون هي الطريقة الوحيدة لأنها نحن الآن لماذا نختبر الراوي؟ لنعرف حاله فعندئذ إن كانت هذه الطريقة نرى بأنها مذمومة ولا نبحث في حاله وفي ضبطه فهل هذا يعني بأننا نصبح نأخذ كل الروايات التي يرويها ذلك الراوي؟ لا في بعض الذي ذمه ولكن هناك الذي الذي ذكرته أنت وهو سبب الذم أنها قد تكون في مجلس لا يفرق السامع فيه بين الصحيح والخطأ فيأخذ كل هذه المرويات على أساس أنها تنسب لذلك الشيخ ولكن المجلس الذي لا يفرق المستمع فيه بين الصحيح والخطأ وذلك المستمع الذي لا يفرق بين الصحيح والخطأ هل بمعنى تؤخذ مروياته فيما بعد؟ والذين مدحوها قالوا أن محامدها أفضل من ليست أفضل قلت هي الطريق أكثر بكثير لماذا؟ قلت هذه الحالة يرجع إليها إن لم توجد السابقة الخمسة السابقة فإن لم توجد السابقة نحن الآن في علم الحديث لنعرف الرواية هل هي صحيحة أو ليست صحيحة هل يمكن أن نستغني عن الضبط؟ لا نستغني فإذا لم نجد تنصيصا على ضبطه وغير ذلك من الطرق السابقة فعندئذ تكون هذه هي الطريقة الوحيدة فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرف بها ضبط الراوي إن لم تتوفر الطرق السابقة كما حدث في القصة أن يحيى بن معين سأل الإمام أحمد نعم فقال عن اختبار أبي معين فقال الإمام أحمد لا تختبره فإنه كذب نعم فلما اختبره رفس استنكارا لما فعل نعم هم تخيل أنهم من كثرة ضبطهم أو من شدة ضبطهم للروايات ذلك الجيل يحيى بن معين والإمام أحمد من شدة ضبطهم للروايات الصحيحة ومن كثرتها عندهم أصبحوا فيما يتنافسون في الضعيفة أصبحوا يتنافسون في معرفتهم للروايات الضعيفة وحتى الموضوع منها ولذلك تجد بأن القصة وقعت لأحدهما بين الإمام أحمد ويحيى بن معين وأحدهما كان يدون أحاديث موضوعة في كتابه فسأله الثاني كيف تدونها أو تكتبها في كتابك وأنت تعلم بأنها موضوعة فماذا قال؟ قال حتى لا يأتي أحدهم يوما ما ويقول أن هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى دون حتى الموضوع منها حتى لا يأتي أحدهم في يوم من الأيام ويقول أن هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لم تكن على علم به أو لم يصلك هذا الحديث فعندئذ تخيل كيف كان التفاضل بينهم وكيف كانوا يتنافسون. قلت الصورة الثالثة ذكرنا هي جزء أن يدخل جزء من السند أو المتن يضاف في التي قبلها يضاف حديث بسنده ومتنه. في الطريقة هذه جزء من السند كما ذكرنا في الـ في الـ لا في الـ لا حادثة البخاري تدخل في الرابعة، الثالثة جزء من السند أو جزء من المتن. يدخل جزء في السند يضاف له راوي، أو في المتن يضاف له زيادة، والزيادة في المتن لها أحكام خاصة بها، والزيادة في المتن لها أحكام خاصة بها. ولذلك نجد، تخيل أن مثلا مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة عند دوما نجد أن الصراع أو الخلاف كان بين ابن الصلاح ومن جاء بعده. ابن الصلاح يرى بأن ليس للمتأخر أن يحكم على رواية بعينها، هنا الأمر مقبول. إذن إذا كان المتقدم حكم على الرواية بدون زيادة ثم وجدنا هذه الرواية بزيادة، فماذا نحكم لهذه الزيادة؟ هل نحكم لها بأنها صحيحة أو ضعيفة؟ إذا كان ثبتت دون زيادة الرواة كلهم رووه بدون زيادة، راوي وهو ثقة رواه بزيادة، تفرد بزيادة. بعضهم يقولون إذا لم تكن مدافئا للحديث أحد فإنها صحة وإلا فلا. والآخر ماذا يقول؟ لا ترد. ابن الصلاح ماذا قال؟ ابن الصلاح على مذهبه يقبلها. ابن الصلاح يقبلها مطلقا إلحاقا لأنه ثقة. وابن الصلاح يرى بأن تلك الزيادة لا تبحث، لا يبحث فيها. لماذا؟ لأنه أغلق الباب الاجتهاد. فعندئذ إذا قال يردها مطلقا فقد حكم عليها بأنها زيادة ضعيفة، وهو يقول بأنه لا يستطيع أن أحكم على الزيادة. فابن الصلاح ألحق الزيادة بالرواية. ابن حجر ومن جاء بعده قالوا تلك الزيادة لها حكم الرواية الأولى. كيف ذلك؟ قالوا قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وقد ينظر فيها، بمعنى كما نظر الأئمة السابقون في الرواية الأولى فصححوها، فالزيادة هذه أيضا يكون لها حكم، قد تكون الزيادة شاذة وقد تكون وقد تكون. فعندئذ إن وجدت تلك الزيادة والراوي رواها بدون زيادة وألحقت لروايته تلك الزيادة التي هي ليست من روايته هو، من رواية غيره، وقبلها، فهنا تكون تلك الزيادة تدل على أنه لم يكن يضبط روايته. والطريقة الأخيرة من السادسة، نعم نحن في السادسة، وهي الاختبار. الاختبار له أربعة حالات. الحالة الرابعة من الاختبار هي التي تسمى الإغراب هو القلب. الإغراب هو القلب. القلب الحديث المقلوب هو أن يدخل سند في متن آخر. الإغراب هو الذي يسمى القلب في السند أو في المتن، بمعنى يدخل سند في متن آخر يخالف بين الأسانيد والمتون. هذا إسناد وهذا متن، يخالف بين تلك الأسانيد والمتون، وهذه التي وقعت لي البخاري عندما دخل بغداد، فطلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه من قبل ولم يخطئ. والإشكال أو من قوة حفظ الإمام البخاري أنه عندما امتحن حفظ الخطأ أيضا وصوب لهم الأسانيد. قال لهم: أنت رويت لهذا الحديث وقلت هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث، وذكر لهم 100 حديث كما رووها له. ثم قال له: والأصل أن السند الأول أو الرواية الأولى بالسند الثاني، وذكر له الأسانيد، بمعنى حفظ حتى ذلك الخطأ، 100 حديث التي أخطأوا فيها حفظها أو حفظها وردها لهم كما ذكروها له. فهذه من قوة الحفظ. كل من ادعى الذكاء اينشتاين انه كان يسوق بالاخطاء لتسليم البكالوريوس اكيد هو فاق كل كل كل كل هي مذكوره في كل في كتب التراجم. في كتب التراجم لم يذكر الشيخ الذي حدث. نعم هي وقعت له مع في بغداد، لم يذكر الشيخ الذي حدثه. نعم المهم هي الواقعة ثابتة أنها وقعت للإمام البخاري فرد عليهم الأحاديث كما كانت عليه. فهمتم ضبط الصدر؟ فهمتم بأن الاختبار مذموم؟ الآن بالنسبة إلى الطريقة أو النوع الثاني من أنواع الضبط هو ضبط الكتاب، نجعله بإذن الله تعالى في الحصة القادمة. اسماواتكم بدو تكتبوهم من اليوم؟ لا بصح بدو تكتبوا اسماواتكم في ورقة. ماشي هو الأصل نفرقوا بين اللي أصل وحفظ الضابط واللي مثلا راح نحفظوه بس نكتبوه. هما هذيك اللي ما بغيت نكتبوها في الضابط نسي. نعم أنا كمل بمعنى الضابط كأننا رنا متيقنين بأنه ضابط ثم نسي ضابط، ولكن الآخر ما علمناش إلى ضابط ولا بمعنى ما نقدرش نبدو الرواية الأولى ولا الثانية إلا مع الاختبار، وكي نختبره نبدو اللي ضبطها وما نبدوش اللي ما ضبطهاش ونعرف درجة الضبط. أكيد شكرا بارك الله فيك. شكرا صحيح أخي جبتيه عاودتي جبتيه لا جبتيه بداخل خلاص باش خلاص باش نشفع عليه. واش نعطي لك الكتب واش قولي ما كاين بزاف ممكن نلقى لك شويه زيدي حديث لا الحديث سي بون لا تنا مشكله في البيسي او الحديث دار مشكله في البيسي انا عندي 1500 جيجا ما دارليش مشكله في البيسي نعطيك تفسير خلاص ماشي مشكله سامحني حديث لا تفسير حديث شو مشكلة؟ بضغط عنوان تعال شوف عنوان وتجيبين خير أي عنوان شوف على ربك صح جيبيه يقبل تاريخ كبير لما بحث تاريخ كبير وش نوع؟ حبيت شو روحات في تعليقات ما عنديش أنا عليها تاريخ كبير سكيني. أكيد تلقاهم هكذا كاش رسائل ربما في رسائل جامعية بصح ما كاش هنا مثلا في الجامعة ممكن تلقاها في الانترنت يرشدوك ليها وهل تلقاها متاحة ولا غير متاحة ما على باليش دراسة حول التاريخ الكبير وانت ماشي بالضرورة تدوك تروحي تقلبي في الانترنت ماشي بالضرورة تروحي تقلبي حول التاريخ الكبير هكذا تلقاي العنوان حول التاريخ الكبير قادر تلقاي جزئية من التاريخ الكبير وتلقاي في الفصل الأول يعرف بالتاريخ الكبير ويذكر واحدة الأمور زعما كيما منهج البخاري مثلا منهج البخاري ولا منهج لا مثلا ديري تكتب التاريخ الكبير يخرجوا لك، تكتبش منهج الطب، تكتب التاريخ الكبير في الانترنت يخرجوا لك كامل الفيس اللي موجودين في حول التاريخ الكبير بإذن الله. عقدة في كمان من قلت قصة الغدر، الغدر والخيال. ديري هذه قصة، مش قصة سورة الكهف، ديري قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف؟ عنوان صافي كيف؟ إيه ديري قصة أصحاب الكهف. في القرآن الكريم وأبعادها التربوية. هذا الشيء اللي مدرسه ولا لا؟ شوفي من هذه الناحية، زيد أكدي معنى الأساتير. أنا ما لك ديري هذا كلام. وقصة أصحاب الأخدود داروه؟ لا لا مش قالوا لي عليها وقيلها خطرة. أنا اللي خلاص ديري هذا ولا هذا واحد منهم. ديري اللي حبيتي منها. كيف كيف يا هذا يا هذا وخيري واحد. ونشوف بالك الأخدود أنت كونفيرم مش كل مش مدروس. إذا لقيتي أصحاب الكهف مش مدروسة ديري أصحاب الكهف. إلى لقيتي باللي مدرسة دي لأصحاب الأخدود. ما يعطونش ما أساتذة الأساتذة يقولوا لكم أنا ما يعطون. لا لا أساتذة يقول لكم جزنا عليها ما جزناش. ورام يشدوا خلاص ولا ما زالوا؟ رام يشدوا؟ اليوم غدا إن شاء الله آخر أجل. آه يطرب. الله يرغب في الأستاذ هجموا عليك حاجة وعلوم قرآن حتى غوتني والله أنا للأسف بالذات يعني أنا درت هذه شغل على بالي بلكي يجوا عندك بزاف ممكن ينحوهم لا لا لا ما شكيت في الحاجة المساء إليه حاجة مش حاجة تكون حاجة الأمة إليه مش في الحاجة المساء إليه خاصة في هذا الوقت وفي نقطة وبعد رجع للسطر ففي هذا البحث ففي هذا البحث سأحاول أن أبين طريقة القرآن في توجيه الإنسانية إلى القرآن قولي هنا في حاجة في أنا ما أديريش حاجتي الأمة إليه وخاصة هنا ترجع للسطر تفهمي ففي هذا البحث أحاول إشكالية الأمن أهمية كبيرة في كيف السبيل غدا إليه وكيف تناول القرآن يعني سبل كريم ذلك أي مش نسيتها